40 سأحدثكم بها إن شاء الله تعالى بالإسناد، فقد حدثني بها جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم عن حامد الأعمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي والعلم أمه عن الشيخ الشيوخ الحسني عن علي الجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن العطار عن الإمام أبي زكريا يحيى النووي يحيى بن شرف النووي رحمه الله. السند ذكرت لكم عن جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي بن محمد سالم المجلسي، لكن لا بد من السرعة في مثل هذا النوع لأنكم ستأخذون الإسناد من الشريط. عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر حامد الأعمر عن شغل خطاط الفقيه الخطاط واسمه عمر أيضا حامد الأعمر حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن الإمامه السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضلي والبو الفاضلي الحسني الفاضلي والبو الفاضلي الفاضلي بن أبي الفاضل الفاضلي باللهجة معناها الفاضل فهو الفاضل بن أبي الفاضل عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن العطار عن النووي وهذه الأربعون التي بين أيدينا افتتحها النووي على عادة المؤلفين بحديث النيات، وذلك